ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان من مشاهدي قناة الرحمة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فها نحن نعود مرة ثانية لبرنامجنا المبارك، برنامج التراجم. أسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من أنصار سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن المدافعين الذابين عن أعراض أصحابه الكرام، وأن يحشرنا معهم بمنه وكرمه، إنه البر. كان الكلام قد دار في الحلقة السابقة حول وقعة صفين، وأن أهل الشام رفعوا المصاحف ووقع أمر التحكيم بين الطائفتين. وقبل ذلك ننصح وننبه ونبين ونوضح أن الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه لم يكن خلافا حول الخلافة ولا حول إمرة المؤمنين، إنما حول، كما قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، إن علي رضي الله عنه قاتل معاوية رضي الله عنه لامتناعه تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب الطاعة، ولم ينكر معاوية رضي الله عنه قط فضل علي لم ينكر معاوية رضي الله عنه قط فضل علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة. يعني إن معاوية رضي الله عنه ما أنكر يوما من الأيام فضل علي رضي الله عنه ولا أنه المستحق للخلافة، لكن اجتهاده، أي معاوية رضي الله عنه، اجتهد في يعني أن علي رضي الله عنه يجب أن يؤدي إليه قتلة عثمان ليقتص منهم، ورأى معاوية رضي الله عنه برأيه واجتهاده أنه يجب أن يقدم تقديم قتلة عثمان إليه، لأنه يمتلك القدرة على إقامة الحد عليهم، لأنه ولي دم عثمان رضي الله عنه، بينما قد أخطأ في عدم مبايعة الإمام الحق وهو علي رضي الله عنه. وهذا عالم من كبار علماء الصوفية، ما وسعه إلا أن ينصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني، فالعسقلاني هو الإمام المشهور شارح البخاري في كتابه العظيم فتح الباري، وهو غير نور الدين الهيثمي تلميذ الحافظ العراقي، والذي كان شيخا وقرينا للحافظ ابن حجر. ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة يقول: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من حروب لم يكن لمنازعة معاوية رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه في الخلافة، ما كان ينازعه في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي رضي الله عنه، فلم تهج الفتنة بسببها، أي بسبب الخلافة، ولكن بسبب أن معاوية رضي الله عنه ومن معه أرادوا من علي رضي الله عنه تسليم قتلة عثمان ليقتصوا منهم وليقيموا عليهم الحد، فأبى علي رضي الله عنه. نلمس إجماعا بين سلف الأمة أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ليطالب بالخلافة يوما ما في زمان علي رضي الله عنه، وما ادعى معاوية ذلك، ولا ادعى عمرو، ولا ادعى أحد من أهل عصرهم أن معاوية رضي الله عنه رأى نفسه أهلا للخلافة في وجود علي، إنما كان الخلاف حول قتلة عثمان رضي الله عنه، فمعاوية هو ولي الدم، لأنه كما ذكرنا من قبل لأنه ابن عم عثمان رضي الله عنه، وهو كبير بني أمية، والله جل وعلا يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد بايعه جمهور الناس، فعلى معاوية رضي الله عنه أن يدخل أولا فيما دخل فيه الناس، ثم بعد ذلك إما أن يقتص علي رضي الله عنه وهو الإمام الحق، وإما أن يعطي لمعاوية وهو ولي الدم القتلة ليرى فيهم رأيه. هذا خلاصة ما كان عليه أهل الإسلام في الزمان الأول. لكن بعد دولة بني أمية، وكعادة الناس، لم يدون التاريخ الإسلامي إلا بعد زوال دولة بني أمية، ودون في زمن بني العباس، وبنو العباس أبناء عمومة العلويين، فانقسم الناس من الذين كتبوا التاريخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وهو قسم غالب في كل زمن، وهم قسم المنتفعين والمرتزقة، الذين ينظرون أين المال وأين المادة وأين التقرب من أصحاب النفوذ والسلطان، فماذا يفعلون؟ إن كتبوا ما يكتبون إلا ما يرضي أهل السلطة، وإن تكلموا ما يتكلمون إلا بما يرضيهم، فهذا جانب عظيم ممن سجل التاريخ. الجانب الثاني، وهم المتعصبة، الذين يتعصبون لأقوام ضد أقوام، وهذا ما زال موجودا إلى عصورنا. لو نظرنا في واقعنا الأليم لوجدنا الصنفين موجودين بكثرة، فمن الناس من يكتب إرضاء لصاحب سلطة، لصاحب جاه، لذوي الأهواء، لأهل البدع، لغيرهم، إذا كانوا سيدفعون له أموالا، وإذا كانوا يعطونه جاها أو منصبا. الصنف الثاني، من يتعصب بالباطل، وقد كان من هؤلاء آل بني ماجوس من الرافضة. وهنا أنصح الذين قد ما يعجبهم بعض كلامنا أن يناقشوا، ولا حرج على أحد أن يناقش بعلم، وصدورنا والحمد لله تفتح تماما لكل من أراد أن يناقش بعلم، فإن أراد أحد أن يرسل رسالة على القناة يبين فيها خطأ يتصور أننا وقعنا فيه فلا حرج، ونحن نرجع عن أي خطأ نقول به إذا ظهر دليل أقوى مما نقوله، وهيهات، فإننا لا نعتمد إلا على السنة الصحيحة وعلى أقوال الأئمة الثقات، فإن أثبت أحد خطأ فلا حرج، فلا حرج. أما السباب والشتائم فلا يعجز عنها أحد. فإن أرسل مرسل رسالة فيها دليل على خطأ أو قصور فلا حرج في مثل هذا، ونحن نناقش ونعلم ونتعلم ونفيد ونستفيد. أما إذا أصر بعض الناس على الشتم والسب فسنقول كما قال القائل من قبل: شاتمني عبد بني مسمع فصمت النفس عنه والعرض ولم أجبه لاحتقار له، ومن يعض الكلب إذا عض. إذا كان النقاش علميا يستفيد منه المتكلم والمستمع والرائي فلا حرج. أما إذا كان سبا وشتما واتهاما في ديننا ولديننا بسبب أننا نحب أبا بكر وعمر، فليشهد الثقلان أننا نتعبد لله جل وعلا بمحبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فليسب من يسب وليشتم من يشتم. إذا كانت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا تؤدي إلى أن نسب وأن نشتم، فليسب من شاء وليشتم من شاء وليطعن من شاء، لأننا لا نرضي إلا الله عز وجل إن شاء الله تعالى ونرجو ذلك. أما الطائفة الثالثة من الذين دونوا التاريخ فهم الأئمة الثقات، الأئمة الأفاضل، أمثال الحافظ الطبري الإمام الكبير محمد ابن جرير الطبري، أمثال أبي القاسم ابن عساكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ابن عساكر في تاريخ دمشق، أمثال ابن الأثير في الكامل في التاريخ، أمثال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وأمثال هؤلاء. ولكن هؤلاء الثقات قد يؤلفون في التاريخ ويذكرون في التاريخ ما ينتقد، لكن أمثال ابن جرير وابن عساكر عذرهم في ذلك أنهم يذكرون الإسناد، ومن أسند فقد أحال، وكان رجال الإسناد في الغالب معروفين في الزمان الأول حتى جاءت عصور الجهل والظلام التي ابتعد كثير من الناس عن دراسة السنة ودراسة علم الرجال والجرح والتعديل، فأصبحت بعض القضايا التي يطعن في إسنادها بل وفي متنها أصبحت من المسلمات البدهيات، ومن ذلك قضية التحكيم. قضية التحكيم خاض فيها من خاض وتكلم فيها من تكلم بجهل أو بدون علم أو بقصد خبيث للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا وكما ذكرنا وكما نقلنا ويكاد يكون إجماعا بين أهل السنة بين المسلمين قاطبة أن الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه ما كان بسبب الخلافة وإمرة المؤمنين، إنما كان بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، وبالأحرى بسبب قتلة عثمان. فبعض قتلة عثمان كانوا في جيش علي رضي الله عنه، والمطالب بدم عثمان رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه لأنه ابن عمه، فعلي رضي الله عنه الإمام المبايع أمر معاوية أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون. معاوية رضي الله عنه أهل الشام أبوا إلا أن يسلم قتلة عثمان وبعضهم في جيش علي رضي الله عنه، فإذا سلموا يعني قدمناهم للقصاص أو عفونا عنهم عند ذلك ندخل فيما دخل فيه الناس. فلما وقع القتال في الصفين ورفعت المصاحف من أهل الشام عندما كادوا أن يهزموا ورفعت المصاحف وعلم علي رضي الله عنه أنها خدعة وقبل التحكيم بسبب خلاف أصحابه عليه، واختار رضي الله عنه الصحابي الجليل المظلوم المفترى عليه من قبل أعداء الله من الذين يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم، أو من قبل المرتزقة والمنتفعين الذين يكتبون ما يرضي غير الله سبحانه وتعالى في كل عصر. الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي أعطي مزمارا من مزامير داود استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسله إلى اليمن مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما، واستأمنه عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، فكان الذي وكل بالحكم من قبل علي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ووكل عمرو بن العاص من قبل معاوية رضي الله عنهم، وقد رضيت الأمة بالحكمين، رضيت الأمة بالحكمين، رضي علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه بأبي موسى نائبا عنهم ووكيلا عنهم، ورضي علي رضي الله عنه بأن يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيلا ونائبا عن معاوية وأهل الشام، ورضي معاوية رضي الله عنه ومن معه بأبي موسى رضي الله عنه وكيلا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، ورضي معاوية ووكل عمرو بن العاص أن يكون وكيلا في التحكيم عن أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. إذن رضيت الأمة بهذين الرجلين، رضي علي رضي الله عنه ومن معه بعد أن وجد خلاف في البداية حول من يوكل، ثم رضوا بأن يكون الوكيل أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه، وفي المقابل وكل أهل الشام عمرا، فلو كان أبو موسى متهما عند أحد الفريقين ما قبله أحد الطرفين، ولو كان عمرو بن العاص رضي الله عنه متهما عند أحد الطرفين ما قبله، وكيف يقبل اثنان يتهمان أو يتهم أحدهما وهما سيحكمان في أمر الأمة كلها وحكمهما نافذ في الأمة؟ لكن كما قلت، إما أن يكتب منتفع من المنتفعين، أو أن يكتب رافضي من آل بني مجوس يحرف الكلمة عن مواضعه ليطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يمدح عليا فذمه من حيث لا يدري، وإما أن يكتب أهل الحق وأهل الفضل وأهل الثقة من الأئمة الأثبات الثقات الزهاد الورعين كالطبري وابن عساكر، لكن كان من شأنهم أنهم يجمعون وعذرهم في ذلك أنهم يذكرون أسانيدهم، فما علينا نحن المتأخرين ومن جاء من قبلنا من بعدهم إلا أن ندرس هذه الأسانيد على قواعد الجرح والتعديل وعلم الرجال، فما صح قبل وما حكم بضعفه ووضعه وكذبه يرد ولو كان ما كان يعرض الكلام، وتعرض الأسانيد التي ذكر بها هذا الكلام على ميزان الجرح والتعديل وعلم الرجال، فما صح قبلناه على العين والرأس، وما كان مردودا رد. فتعالوا بنا ننظر إلى القصة الشهيرة التي للأسف الشديد درست في المدارس للأطفال، واعتقدها كثير من الناس، حتى وقع بعض الكتاب المعاصرين لعدم خبرتهم بمنهج أهل السنة ولعدم خبرتهم بالمنهج العلمي الصحيح، وقعوا فيما وقع فيه الرافضة من اتهام معاوية وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فاتهمهما بعض الكتاب في كتاب باسم كتب وشخصيات إسلامية بما لا يليق بمسلم أن يذكر ذلك عن صحابيين جليلين، ولكنه البعد عن المنهج العلمي. فتعالوا بنا نذكر سند هذه الرواية ونزنها على ميزان النقد الصحيح، هل تثبت أم لا تثبت، وما هو الصحيح في قصة وقضية التحكيم. أمة تعلقت برجلين، مصير أمة يتعلق برجلين، والكل موافق على هذين الرجلين، وإلا لماذا لم يعترض علي رضي الله عنه على عمرو، وإلا لماذا لم يعترض معاوية رضي الله عنه على أبي موسى، لماذا لم يرفض علي رضي الله عنه أبا موسى لو كان الرجل مشكوكا في دينه وأمانته ونزاهته، لماذا لم يرفض علي رضي الله عنه عمرا لو كان مشكوكا في دينه وأمانته ونزاهته وتقواه وورعه، لماذا؟ أبمثل الروايات المكذوبة يطعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم علي رضي الله عنه كما سأبين. جاء عن رجل يقال له أبو مخنف، عن أبي مخنف لوط ابن يحيى، قال حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى رضي الله عنهما التقيا بدومة الجندل، المكان الذي اتفق على أن يلتقيا فيه ويتم الصلح، وهو من بلاد الشام جهة الأردن. عمرو رضي الله عنه، يقول أبو جناب الكلبي، أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام، يقول إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنت أسن مني فتكلم وأتكلم. فكان عمرو رضي الله عنه قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، قصد بذلك أن يقدمه ليبدأ أبو موسى بخلع علي. ما زلنا في الرواية، قال أي أبو جناب، فنظر في أمرهما أي أبو موسى وعمرو وما اجتمع عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، يعني إن عمرا أراد من أبي موسى الأشعري أن تعال أن نبايع معاوية، تعال أنا وأنت نبايع معاوية على أي شيء، فأراده على معاوية فأبى، يعني تعال نبايع معاوية ونعلنه خليفة على الأمة، فأبى أبو موسى. وأراده مرة ثانية، وأراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى، وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى. وأين علي رضي الله عنه؟ يعني حكم أبو موسى ليعين وليعرض عبد الله بن عمر، وهل حكم عمرو ليولي معاوية خليفة، وهل كان الخلاف على الخلافة أم على دم عثمان وقتلت عثمان؟ فأبى عمرو بن العاص، فقال له عمرو: خبرني ما رأيك، ما هو رأيك في هذه القضية؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين. من ماذا؟ من ماذا يخلعان؟ علي أمير المؤمنين، ومعاوية لم يدعي إمرة المؤمنين ولم يطلبها ولم يفكر فيها في وجود علي رضي الله عنه، بل ما بويع بإمرة المؤمنين إلا بعد قتل علي، وأول من بايعه بذلك والحسن بن علي رضي الله عنهما. فعلى أي شيء يخلعان؟ ومن أي شيء يخلعان؟ رأيي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى، أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا. وهل كره المسلمون عليا حتى يقال ذلك؟ يعني هل كرهوا عليا؟ الخلاف حول قتلة عثمان. معاوية: اعطني يا علي قتلة عثمان لأقتص منهم. يا معاوية: بايع وادخل فيما دخل المسلمون، ثم بعد ذلك أنا ولي الأمر، فإن شئت اقتصصت منهم وإن شئت أعطيتك أنت. إذن لم يختلفا على إمرة المؤمنين، فكيف يقال ذلك؟ فقال له عمرو: إن الرأي ما رأيت. فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون، فقال عمرو: يا أبا موسى، أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال: إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فما هو هذا الأمر؟ فقال عمرو: صدق وبر. يا أبا موسى، تقدم فتكلم. في بداية الرواية قصد بذلك أن يقدمه ليبدأ أبو موسى بخلع علي، وهنا فقال عمرو: صدق وبر. يا أبا موسى، تقدم فتكلم. فتقدم أبو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس لأبي موسى، ابن عباس تدخل وقال لأبي موسى: والله إني لأظنه قد خدعك. سبحان الله، في أي شيء خدع؟ في أي شيء؟ إن كنتما قد اتفقتما على الأمر فقدمه فليتكلم بذلك، يعني قدمه ليتكلم بذلك الأمر قبلك يا أبا موسى، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر. ما شاء الله، ما شاء الله. سننظر في هذه الرواية وكيف أشهد الله أنها ما وقعت وأنها مكذوبة، لكني لا أتعجل الأمر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. وكان أبو موسى مغفلا. ما شاء الله، ما شاء الله. وأين علي رضي الله عنه؟ وأين دين علي رضي الله عنه؟ وأين تقوى علي رضي الله عنه؟ وأين تقوى عبد الله بن عباس وعلمه وورعه؟ أين كل هذا؟ أين كل هذا؟ أين دينه وتقواه وورعه؟ أين كل هذا؟ أتترك الأمة لرجل غادر كما تقول هذه رواية الأثيمة المكذوبة التي أشهد الله أنها ما وقعت كما سأثبت الآن؟ تترك الأمة لغادر ومغفل؟ مصير الأمة، أين أمانة علي رضي الله عنه؟ أين أمانة ابن عباس رضي الله عنه؟ أين دين الذين رضوا بهؤلاء؟ كيف يرتضيان غادرا وأحمق، غادرا ومغفلا، أحدهما خائن غادر فاسق والآخر أحمق مغفل ساذج؟ أبمثل هذا يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإرضاء الأهواء والشهوات؟ أبمثل هؤلاء يرضى علي رضي الله عنه وابن عباس ومن معهما، ويرضى معاوية رضي الله عنه ومن معه؟ يرتضيان مخادعا غادرا فاسقا كذابا، والآخر أحمق مغفل ساذج يلعب به. لو طلب من أحد من عصرنا أن يحكم رجلا، والله مع أنه لا نسبة بين أهل زماننا وبين هؤلاء السادة الكرام، فما بيننا وبينهم كما بين الأرض والسماء، والله ما رضي أن يحكم من هذه صفته. فكيف يرضى علي رضي الله عنه؟ أليس في هذا الكلام الطعن العظيم في علي قبل معاوية رضي الله عنهما، أنه رضي أن يحكم في الأمة من هذه صفتهم؟ أيرضى علي رضي الله عنه بذلك؟ أيرضى وهو بطل الإسلام؟ إلى متى وهم يتهمون علي رضي الله عنه بالخيانة لله ولرسوله وللأمة؟ إلى متى؟ لو وقعت من أي إنسان أن يرضى أن يحكم في دماء الأمة ورقابها وفي مصالحها وفي شأنها وفي أمرها الأعظم رجلا أحمق مغفلا، والله إنه لخائن. والله من يرضى أن يحكم مغفلا يستغفل ويستحمق وتأخذه الغفلة والسذاجة، ثم يرضى من الطرف الثاني برجل غادر فاسق كذاب؟ أقسم بالله أنه لخائن، إنه لخائن. وحاش لله أن يكون علي رضي الله عنه، أو أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما، أو أن يكون معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كذلك. حاش لله، حاش لله، ثم حاش لله أن يرضى الله لأوليائه أن تضيع الأمة بهذه الصورة. أن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فإن عمرا رجل غادر، لماذا قبلتم إذن؟ لماذا قبلتم بتحكيمه؟ ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. يرضى ابن عباس بحكم الكذاب الغادر الخائن، ثم وكان ابن أبو موسى مغفلا بهذا اللفظ الصريح في الرواية، فقال له أبو موسى: إن قد اتفقنا. فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية. من ماذا؟ سؤال من ماذا؟ وتستقبل الأمة هذا الأمر لتولي من أحبت عليها، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى أبو موسى الأشعري فقام عمرو مقامه فحمد الله وأثنى عليه. لماذا يحمد الله إذن؟ منذ متى وكان الخونة والغدارون والكذبة يحمدون الله ويثنون عليه؟ لماذا يثني على الله إذن لو كان كما يقال؟ كيف يبتدئ بحمد الله والثناء عليه ثم يفتري ويكذب على الله وعلى دينه؟ وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه عليا كما خلعه أثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. وهل كان عثمان ولا معاوية إمرة المؤمنين؟ وهل قال أحد من أهل ذلك العصر المبارك إن معاوية خليفة؟ لا والله. فقال أبو موسى أي لعمرو: ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو: وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه القصة المكذوبة التي أشهد الله أنها ما وقعت ولا حدثت انتشرت انتشار النار في الهشيم، ودرست للصبيان فضلا عن الكبار، وتأثر بها الناس. فتعالوا بنا ننظر لهذا السند المظلم. أبو مخنف، وما أدراك ما أبو مخنف؟ كذاب أشر، شيعي محترق. هكذا قال الإمام ابن عدي في الكامل، قال شيعي محترق، وحكى واتهمه بالكذب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وتركه أيضا العقيلي. وقال الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي، قال إخباري تالف لا يشتغل به، لا يوثق برواياته، فهل مثل هذا تقبل روايته؟ هذا المتهم بالكذب أبو مخنف لوط ابن يحيى، كل رواياته في تاريخ الطبري وغيره مكذوبة، فإنه متهم بالكذب. وشيخه أبو جناب الكلبي اسمه يحيى ابن أبي حية، وأبو حية اسمه حيي، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، أحمد ابن حنبل، البخاري، النسائي، الذهبي وغيرهم. إذن رواية الطبري، قال حدثنا أبو مخنف لوط بن يحيى، قال حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى، إسناد مظلم كالليل البهيم. أبو مخنف متهم بالكذب، شيعي محترق كما قال ابن عدي في الكامل. أبو جناب ضعيف ومدلس، والتدليس إخفاء لعيب في الإسناد ليحسنه. وأين الإسناد هنا؟ وقال أن عمرا. العلة الثالثة في هذا السند الانقطاع. فهذه القصة قصة التحكيم من حيث هي كانت سنة 37 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. وتوفي أبو جناب الكلبي 47 و100، هذا في قول، قال ذلك ابن سعد. أما أبو نعيم فقال 50 و100، يعني على الحد الأدنى أنه توفي بعد قصة التحكيم ب100 سنة و10 سنوات. فمتى رأى ذلك؟ متى رأى ذلك؟ ومن الذي حدثه بهذا؟ إسناد مظلم كظلمات الليل البهيم، كظلمة الليل البهيم، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. متهم بالكذب شيعي محترق أبو مخنف، متهم بالكذب عن ضعيف مدلس، وانقطاع حيث إن القصة وقعت قبل أن يخلق وأن يوجد أبو جناب الكلبي، فعمن أخذها؟ هذا من حيث السند. من حيث السند إسناد مظلم، متهم بالكذب وشيعي محترق عن ضعيف مدلس، ذكر قصة حدثت قبل أن يولد بعشرات السنين. فمن أين أتى بها؟ من أين أتى بها؟ ثانيا، متن مكذوب، كلام مكذوب. ما هو الحديث الموضوع؟ هو الكلام الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نسب إلى الصحابة فموضوع أيضا على الصحابة. أولا، عندما قال فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، قصد بذلك، من أين علم قصده؟ أليس القصد أمرا قلبيا؟ من أين علم أن عمرو قصد والقصد أمر قلبي؟ ومتى علم أبو جناب ذلك؟ متى علم؟ وهو القصة حدثت قبل أن يولد بعشرات السنين. كيف علم قصده؟ ومن الذي أخبره؟ طيب، أيضا من أين أتى بأن عمرا حاول أن يبايع أبو موسى معاوية أو أن يبايع عبد الله بن عمرو؟ من أين جاء بذلك؟ الثالثة، هل كان أبو موسى خائنا أيضا وغادرا؟ لأنه قال وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر، هل هو قام نيابة عن أصحاب علي أم قام ليغدر بعلي رضي الله عنه؟ فلماذا يوصف عمرو بالغدر ولا يوصف أبو موسى؟ حاشا لأبي موسى وحاشا لعمرو وحاشا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل استغفل علي رضي الله عنه؟ أستغفر الله من هذا الكلام. هل استغفل لدرجة أن أبا موسى يغدر به ويخونه ويستغفله حيث أراد أن يولي عبد الله بن عمر وأن يعزله الذي وكله؟ هذا كلام يناقش، كلام يناقش. ثم اتفقوا على ماذا؟ على خلع الرجلين. من ماذا؟ من الخلافة. والله الذي لا إله غيره ما ادعاها معاوية في زمن علي رضي الله عنه، إنما كان الخلاف بينهما حول قتلة عثمان. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق أو خداع، ما اتهمهما بذلك أحد. ما في القرون المفضلة ما تكلم أحد من سلف الأمة في عمرو ومعاوية بخداع أو بكذب أو بنفاق أو بتلون أو بانحراف عن الجادة. فعمر وأمثاله ممن هاجر، قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها. عمرو ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوعا لا كرها. والمهاجرون لم يكن النفاق فيهم، إنما كان النفاق في بعض أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أبي موسى وأثنى على عمرو ثناء عاطرا، من شاء أن يرجع إليه فليرجع، من شرح الله صدره وقلبه للرجوع إلى ثناء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وعلى عمرو رضي الله عنهما فليرجع. وما غدر ولا فجر ولا كذب ولا استغفل أحدهما الآخر ولا قال أحدهما للآخر مثلك كمثل الكلب، والثاني يقول إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أقسم بالله العظيم يمينا غير حانث ما حدث هذا، ولا قال ذلك أبو موسى لعمرو ولا قاله عمرو لأبي موسى، ومن شاء أن يثبت ذلك فليأتنا به إن استطاع. وهيهات هيهات. أيضا ابن عباس رضي الله عنه من كلام ابن عباس لأبي موسى: إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه فإنه رجل غادر. هل كان ابن عباس رضي الله عنهما يعلم غدر عمرو رضي الله عنه؟ فإن كان قد علم غدر عمرو لماذا رضي به ورضي به أميره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ وإن كان لا يعلم غدرا من عمرو رضي الله عنه فلماذا يتهمه بما ليس فيه؟ أليس في هذا اتهام لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم علي وابن عباس؟ كيف يرضى علي رضي الله عنه بغادر خائن كذاب منافق فاجر، وبالثاني المغفل الأحمق الساذج ليحكم في أمر الأمة؟ أليس هذا من الخيانة؟ أليس هذا من التخلي عن المسؤولية؟ كيف يقاتل أهل الشام لأنهم لم يبايعوه ثم يرضى أن يحكم في الأمة كذابا خائنا فاجرا منافقا فاسقا، والآخر الذي معه مغفلا أحمق ساذجا؟ كيف يرضى بذلك علي رضي الله عنه؟ بل كيف يرضى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما؟ بل كيف يرضى بذلك أحد من أهل الدين وأهل التقوى في عصرنا؟ والله ما يرضى به صبي، فضلا عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا. أبمثل هذا الكلام المكذوب يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتما قد اتفقتما على الأمر فقدم، فليتكلم بذلك الأمر قبلك يا أبا موسى ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر. فإن للتوكيد، وذكر إن عمرا رجل غادر اسم فاعل، أي وقع منه ذلك من قبل، فأين الغدر الذي وقع من عمرو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمان أبي بكر وعمر وعثمان؟ أين هو؟ وأين الغدر الذي وقع من عمرو في زمان علي رضي الله عنه؟ أين هو؟ وأقول وأكرر، إذا كان ابن عباس وعلي من قبله رضي الله عنهم قد علم أن عمرا رجل غادر، فكيف يقبلان بتحكيمه في رقاب المسلمين؟ كيف يقبلان تحكيمه في الأمة كلها؟ كيف يقبل ذلك؟ طيب، ويقول: وكان أبو موسى رجلا مغفلا. ما شاء الله، بالصريح بالصريح، وتؤخذ مسلمة. وأصبح أبو موسى عند كثير من الصبيان فضلا عن الشيبان نشأ عليها الصغير وهرم وشاب عليها الكبير، أن عمرا كان غادرا وأن أبا موسى كان ساذجا مغفلا يضحك عليه، أبمثل هذا يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يتقدم أبو موسى ويقول ما قال، وينقض عمرو رضي الله عنه ما قال، إلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى. فهذه القصة المكذوبة، أبو مخنف عن يحيى ابن أبي حية أبي جناب الكلبي متهم بالكذب، عن ضعيف مدلس، عن ضعيف مدلس. حدثت القصة قبل بولادتي بعشرات السنين، فمن أين أتى بها ومن أين أدركها؟ وذكر أيضا عن ابن عباس إن أنه كان يقول قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكنني اطمأننت إليه، أبمثل هذا؟ ثم تختم القصة القبيحة بأن علي رضي الله عنه بعد أن وقع معه، وقع كان يصلي ويقنط في الصلوات ويقول اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد. فلما بلغ ذلك معاوية كان يقنط هو الآخر في صلاة الصبح ويقول اللهم لعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين. أصبحت الأمة عند هؤلاء الكذابين يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا في الصلوات، إلى الله وحده المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. قصة مكذوبة، ظلمات بعضها فوق بعض، متهم بالكذب وشيعي محترق، عن ضعيف مدلس، لم يحضر القصة بل وقعت قبل بولادته بعشرات السنين، فمن أين جاء بها؟ من أين جاء به؟ نحن نسأل، من أين جاء بها؟ طيب إذا كنا ننكر ذلك فما هي القصة الصحيحة إذن؟ وما هو الواجب علينا؟ وما هي النتيجة التي وقعت بعد ذلك من خروج الخوارج وقتل علي رضي الله عنه أرضاه؟ وما هي النصيحة التي نختم بها ترجمة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من كلامه؟ هذا ما سيكون إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا والمسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وغفر الله لأصحاب رسوله الكريم وأسكننا معهم في جنان الخلد، وعافانا والمسلمين من شر أعداء الصحابة الحاقدين الحاسدين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.